وتستمر الكلمات وتتواصل الخطابات. خطاب على لسان كتاب مع السيد حسن ومشير كامل. أنتم معنا مستمعين عبر موجات القاهرة. نحن نفتح الملفات، نقرأ العقول، نتبين الاتجاهات، لنفهم معا كيف يفكر العالم. كيف يفكر العالم؟ على موجات البرنامج العام المتوسطة من 119 وموجة الاف ام 107.4. مستمعينا الأعزاء، موجات البرنامج العام تتمنى لكم سهرة سعيدة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: حدثني حدثني يا فيلسوف. أحدثك عن ماذا يا بنيتي؟ عن العشق، عن العشق وقدره، وعن أثره وخطره في قلوب العاشقين وأرواح المحبين الوالهين المدلهين. قيل يا بنيتي: العشق نوع من الجنون. نوع من الجنون؟ هكذا بنيتي يقولون. يقولون ماذا يا فيلسوف؟ يقولون إن الجنون فنون، وإن العشق فن من فنونه وضرب من جنونه. ما هذا الذي تقول يا فيلسوف؟ بنيتي، هذا ما قاله المجنون حين صرح بما به برح من عشق وجنون. قال ماذا يا فيلسوف؟ قال يا بنيتي: قالوا: قمنت بمن تهوى. فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين. فيلسوف، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. طيب، هذا حال العاشقين المجانين من الشعراء، فماذا يا ترى يكون حال العاشقين من الفلاسفة أو الحكماء إذا ما قدر لهم أن يكونوا عاشقين والهين ومدلهين؟ بنيتي، يجيبك واحد منهم نيابة عنهم فيقول لك، يقول لك يا بنيتي. إيه؟ يقول ماذا؟ قد يسلك الحكيم الفيلسوف في عشقه سلوك المجانين. يا سلام، ولكنه أبدا أبدا لا يسلك سلوك الحمقى أو المغفلين. فالعشق إذن يا فيلسوفي أمر عام لا يسلم منه خاص ولا عام. بنيتي، العشق لم يترك أبدا أحدا من الخلق. أبدا أبدا أبدا أبدا يا بنيتي، فالإنسان يعشق ويحب. نعم، والحيوان يعشق ويحب. ممكن. والنبات، النبات يا بنيتي يعشق ويحب. يا سلام، والطير، الطير أيضا يا بنيتي يعشق ويحب. يا سبحان الله، حتى البط، حتى البط يا بنيتي. حتى البط ماذا يا فيلسوف؟ حتى البط يا بنيتي فإنه يعشق ويحب، بل ويموت حزنا وكمدا على من يهوى أو يحب. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليه؟ ويجتي، روى محمد بن هارون ذات يوم فقال: حا حدثني أبي رحمه الله فقال لي ذاك يوم: أتعرف ما العشق يا محمد؟ العشق يا أبي؟ العشق يا ولدي أعظم مسلكا في الوجدان من الروح في الأبدان، وأملك للذات من النفس في الإنسان. فلكل قول بيان وتبيان، فما الذي تود أن تخبرني به يا أبي عن العشق الآن؟ أريدك أن تعلم يا بني أن العشق ما ترك قلب إنس ولا جان ولا نبات ولا طير ولا حيوان. يا سبحان الله، لقد اشتريت ذات يوم زوجا من البط فقلت علفوه، ثم أخذت الذكر يوما فذبحته، فجعلت الأنثى تضطرب فوق المكبة التي غطي بها الذكر حتى كادت أن تقتل نفسها، فقلت: ارفعوا عنه غطاء المكبة، فرفعوه، فجاءت الأنثى إلي وارتمت علي، فلم تزل تضطرب في دمائه حتى قضت نحبها بإزائه. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. مستمعينا الأعزاء، السهرة ستبدأ بعد حوالي 7 دقائق. مرة تانية، سهرة سعيدة. هنا القاهرة من الزمان الطويل، هنا القاهرة بكل فن أصيل وجيل بعد جيل، هنا القاهرة. وهنا القاهرة شعار هوان، شعار إذاعة البرنامج العام، شعار أنتم تعرفونه جيدا. ندعوكم من خلال هذا الشعار للبقاء معنا على موجة 819 كيلو هرتز والإف إم 104.10 ميجا هرتز. سيدتي سيدتي، مع بداية دورة يوليو أنتم على موعد، وهذا اللقاء من السبت إلى الأربعاء. فحر حر الصيف، لو في مدن او ريف، الكلمة هنا نسمة وندى، وجو لطيف وبحر من غير بحر، وفي اخره دنيا متلونة بألوان الصيف. احنا هنا عندنا الناس والصيف. الناس والصيف فترة مفتوحة من السبت إلى الأربعاء على موجات البرنامج العام من 12:30 ظهرا وحتى 2:00. القاهرة تقدم الراديو المصري المصور، آخر ساعة، الإذاعة والتلفزيون. كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا، أول واقع على الصيف يقول نحن هنا، هنا الإذاعة. الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة، والكل بأعلى صوت. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. الشيخ مصطفى النناوي على شراء الراديو ناوي. المهندس عمرو النناوي بيشتغل كبير مهندسين في شركة لتصنيع راديوهات ترانزستور بالقاهرة. ابن الصغير خالد خلص امتحان الثانوية العامة من كام يوم، وكعادة المهندس عمرو انه بياخد اجازته السنوية في النصف الثاني من شهر يوليو كل سنة، علشان كده خد عيلته بما فيهم ابنه خالد علشان يقضي الاجازة في قريتهم. وقرية المهندس عمرو زي كل قرى مصر، الناس يصحوا الصبح يروحوا اشغالهم، واللي بيشتغلوا في فلاحة الارض بيروحوا ارضهم، واللي بيشتغلوا في وظائف بالبنوك او في المدارس او في البندر او في المركز بعد ما يخلصوا عملهم ويرجعوا القرية يروحوا يساعدوا اهاليهم في زراعة الارض. وعلى المغرب الكل روح، وبعد صلاة العشاء الاهالي بتتجمع في مركز الشباب بالقرية او بعض المقاهي اللي البعض ما زال بيطلق عليها لغاية دلوقتي الديوان. الصغير خالد قرر انه ياخد معاه هدية لجده علي ابو سيد النناوي، فطلب من والده راديو ترانزستور من مصنع اللي بيشتغل فيه والده عشان يقدمه لجده. الجد علي ابو سيد النناوي انبسط من هدية حفيده، وقال لما شاف الراديو اللي ما زادش حجمه على كف الايد وممكن انه يتحط في جيب الجلابية، قال لحفيده هو بيضحك: الراديوهات زمان ما كانش حد يا ابني يقدر يشيلها من كبرها. خالد طلب من جده انه يقول له ذكرياته عن الراديوهات، وفعلا في تاني ليلة من وصول خالد وعيلته للقرية وبعد صلاة العشاء، علي ابو سيد النناوي خد حفيده وقعد يحكي له على قصة الراديو في قريتهم. رجع الجد لسنة 1942 وكان وقتها سنه 12 سنة بالتمام والكمال. في شهر يناير سنة 1942 كانت الأحوال في مصر مضطربة بسبب الحرب العالمية واجتياز جيوش رومل الألمانية الحدود المصرية والثولة على السلوم ومرسى مطروح. الإنجليز أصيبوا بحالة من الهلع من تقدم الجيوش الألمانية، وخصوصا ان المصريين كانوا بيخرجوا في مظاهرات وبيقولوا للامام يا رومل. حضرة العمدة قرر يشتري راديون، وده الاسم اللي كان بيقوله معظم اهل القرى على الراديو، وفعلا جهز الدوار في بيته وجاب العمال من المركز بلطوا الارضية بالبلاط الموزايكو ودهنوا الحيطان كمان والسقف بالغرة، واشترى 2 كلوب جداد علشان يزود الإضاءة في الدوار، لأن القرية وقتها ما كانش النور ولا المية دخلوا لها، وكان أهل القرية بيشربوا من الطلمبة أو السقة كان بيجيب مية حلوة من حنفية البلدية اللي موجودة في المركز القريب منهم. ويوم ما اشترى العمدة الراديو من البندر جابوا غفير العمدة على عربية كارو متزينة وراها موكب من العربيات الحنطور والكارو، وهم بيغنوا بيزفوا الراديو لغاية لما وصل لدوار العمدة. أول ما وصل الموكب لدوار العمدة، العمدة أطلق 21 طلقة من بندقيته الأنفيلد تحية للوافد الجديد، وقام الجزارين بدبح عجلين تحت رجلين الاتنين الغفر اللي شايلين الراديو عشان ربنا عز وجل يبارك في الراديو ويحفظه من العين. وبوصول الراديو الى دوار العمدة دخلت القرية عالم المعلومات، ونواصل الحكاية بكرة ان شاء الله. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حكم. وهنا الإذاعة المصرية. مستمعينا الأعزاء، فترة انتهت وفترة ها هي أوشكت على البدء. كل الأمنيات بسعادة مع الفترة القادمة، الفترة الممتدة. أمام الميكروفون الزميل محمد مملوق محمود، وعلى هندسة الهواء رامي عبد المنعم. وفترة هي فترة ممتدة مع حضراتكم، سهرة سعيدة نتمناها لكم. هنا القاهرة، راديو سينما. ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك. ونورتني. كنت احن عليا من امي وابويا، ربنا يقدرني على رب جميلكم. هنعمل ايه في بختنا؟ عجايب. اسمع. نعم. اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترهلي. راديو سينما سهرة مع احلى الافلام المصرية. اعداد وتقديم نعيمة حسن. ادخل ولا لا؟ لا لازم ادخل. قلت لك لا، وانا لما اقول لا يعني ايه؟ مش هيشتغل. هيشتغل هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. أعزائي المستمعين، رحلت عنا يوم 14/7/1944 الفنانة الكبيرة أسمهان. امتى هتعرف امتى اني بحبك انت؟ امتى هتعرف امتى اني بحبك انت؟ امتى هتعرف اني بحبك انت؟ انت انت انت انت هتعرف امتى؟ امتى هتعرف؟ وفي ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة أسمهان، يسعدنا أن نقدم لكم اليوم هذا التسجيل الذي يذاع لأول مرة لأحداث فيلم غرام وانتقام. ده أنا جيت طيبك وأتمنى أشوفك، لا يوم عطفت علي ولا انت سائل بي، هتعرف امتى اني بحبك انت؟ امتى هتعرف اني بحبك انت؟ انت انت انت انت هتعرف امتى؟ انت هتعرف. أعزائي المستمعين، وقبل أن نلتقي بفيلم اليوم كان لنا هذا اللقاء مع المؤرخ الفني الأستاذ وجد الكافي. برحب بحضرتك. أهلا بيك يا مدام نعيم. اليوم نحتفل بذكرى رحيل الفنانة أسمهان. حضرتك تكلمنا عن بدايتها الفنية ومولدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الفنانة الكبيرة أسمهان، اسمها الحقيقي أمال فهد فرحان الأطرش. والدها كان من عظماء جبل الدروز في السويداء بسوريا، ووالدتها الأميرة علياء المنذر الذي امتد نسبها للمنذر بن النعمان، وكانت هي من عيلة أصيلة. لكن حصل ان قام عمها سلطان دش الأطرش قام بثورة ضد الاحتلال الفرنسي، فأخذتهم الأميرة علياء أخوها الأكبر فؤاد ثم فريد ثم هي إلى لبنان، ثم انتقلوا إلى مصر وأقاموا هناك في مصر في حي الظاهر. ويعني كان معهم مبلغ من المال انتهى، فاضطرت والدتهم للعمل كخياطة، وبرضو كانت بتغني بعض الحفلات ان يكون صوتها جميل، الى ان بعد كده فريد الأطرش احترف الغناء في صالة ماري منصور وصالة بديعة مصابني هنا في مصر. هنا في مصر طبعا. وبعد كده طبعا لوجدوا صوت أسمهان او امال الأطرش، صوت جميل جدا، فبدأ الموسيقار داود حسني يعني تبناها فنيا، هو اللي اطلق عليها من امال الأطرش الى اسم أسمهان. وحتى كان اسم الدلع بتاعها كان إيميلي، لكن أكثرهم كانوا بيقولوا لها أمال يعني. بعد كده عملت فيلمين، انتصار الشباب مع أخوها فريد الأطرش في مارس 41، ثم الفيلم الثاني والأخير اللي هو فيلم سهرتنا الليلة غرام انتقام، اللي عرض بعد وفاتها لأن هي توفت يوم 14 يوليو 44، فعرض الفيلم يوم الأحد 10 ديسمبر 44، ده كان تاريخ العرض الأول في سينما استوديو مصر بحضور. وعرض بعد رحيلها. بعد رحيلة حوالي 5 أشهر حوالي 5 أشهر بالضبط. لأن كان في طبعا ما كانش كامل الفيلم، وكان في وجهة الفنان يوسف وهبي إن هي توفت رحمة الله قبل أن ينتهي الفيلم، فعمل طريقة الخدعة عشان يقدر يكمل الفيلم. حتى نهاية الفيلم اللي احنا نسمعها دي كتبها القدر لكن وليس المؤلف، إن كان المؤلف يوسف وهبي وهو المخرج والبطل. هو كان طبعا نهاية الفيلم اكيد متغيرة، كان متغيرة ان هو يعرف ان هي كانت يعني فعلا بعد ما كانت تنتقم منه جاب الغرام وحبت يعني كان هيتجوزها، كانت هتبقى نهاية الفيلم سعيدة، نهاية سعيدة ان هم يتجوزوا ويساعدوا بعض كده. ورحلة اتغيرت الى الفجأة اللي حصلت، فبقى اضطروا يعملوا ان في الفيلم برضو كأنها حصلت الفجأة في احداث الفيلم، مع انها ما كانتش اصلا مكتوبة لكن القدر هو اللي كتب الفيلم. حتى الفيلم برضه توفت في حادثه برضه. ما هو في الحقيقه هو في الحقيقه توفت في حادثه، فراحوا عاملين في الفيلم عشان يخلصوا من هذا المأزق انها توفت في حادثه فعلا. حضرتك تقول لنا بقى ابطال الفيلم والمخرج. طبعا هو المخرج يوسف وهبي، وهو المؤلف والبطل والممثل، ومعهم بقى اسمهان انور وجدي، اسمهان قايمه بدور سهير، يوسف وهبي قايم بدور جمال، انور وجدي بدور وحيد، في المليجي صفوت بيه اللي هو وكيل نيابه ابن عم انور وجدي اللي هو محمود المليجي، في برضو امينه شريف اللي هي الفتاه اللي خدعها انور وجدي اللي هي اخت يوسف وهبي، وفي برضو والدها عبد المجيد شكري والدتها سعاد احمد، وفي برضو الخادم محمد كامل، وفي وكيل النيابه فؤاد الرشيدي، وفي الضابط عثمان اباظه، في شخصيات كثيره جدا. في طبعا زوزو ماضي اللي هي صديقة أسمهان اللي عزمتها في الحفلة وتعرفت بها على يوسف وهبي، في بشارة وكيم طبعا لما سافروا إلى لبنان فكان هو المجبرات اللي عشان لما هي وقت، فهنلاقي برضو شخصية بشارة وكيم، حتى هنلاقي صوته في الأغنية إمتى هتعرف إمتى لما يقول هيدي الكلام إليك يا جارة. أيوة. الأغنية المشهورة طبعا. إحنا هنبدأ إن شاء الله فيلم غرام وانتقام، وبنقدمه في ذكرى رحيل الفنانة أسمهان والتي رحلت عنا يوم 14/7/1944، وهو يبدأ بهذا المسمع. بونجور يا أستاذ جمال، أنا معايا زوار جايين يحيوك. هل حكى لسعادتك تفاصيل مأساته؟ أيوه، لأنه معتبرني صديقه وأنا فعلا أشعر بعطف عظيم نحوه. القصة تبدأ في مسرح النجوم بحفلة وداع سهير سلطان للمسرح الغنائي، وكانت قد اعتزمت الزواج بأحد أبناء وجهاء. هي اخر مره هتغني فيها الليله ولا فيها بروباجندا يا اخي؟ ده النهارده كانت بتتبع على واحده قد كده لكن ده بيقولوا ان السكر وامريكي فما قريتش في مجله عقرب الساعه انه خسر الجمعه اللي فاتت 5000 جنيه على تغريده مبكرات. ولا بعد الاضعاف يا اخي الليله اللي نادي لها يا عم. يا ترى رح يصمم مع حد ولا يلعب بجيله ثاني؟ واحد بيصمم مع واحده. بين رنين الكيان ورنت الأنحات الأعمية يا عاطف Bye. انت فاهمه انه يقدر يلعب بديله مع الصغير؟ ما اظنش دي بكره تلعبوا على الشباك. بصار صفا الدين بصار لي بيت ابن عم العميل. الناس تتجنن بره في الصاله. مش حرام ان النجم الصبح هيطلق المسرح ولا بكره عرفته لا شاب ارستقراطي مليونير. انت غيرت؟ مش فاضي الصوره عرفها. انا مندوب مجلة فكره كتير. امال فين عايز زي الفضل؟ من فضلك عايز اغير هدوم. احنا مش كريم. يا سلام حفله وداع عظيمه. الناس كلها كانت هتتجنن. انا كنت بغني لوحدي روحي. صح يصحى كل يوم ده على رصيده والله. يا سلام وحيد انت كل امالي. انا هكون عبد طول حياتي. فني وشهرتي ومجدي كله ضحيته في سبيل السعاده الزوجيه اللي كنت بحلم بيها. مصر كلها بتحسدني. ربنا يقدرني على رضاك. الخياطه بعتتلي الرسوم كده. طب حاجه اشوفه بكره. لا ده بعدك انا مخليها سيربريز. بكره هبعت السواق ياخد شنطك عندي زي ما اتفقنا. هتتعشي معايا وتباتي معايا وبعد بكره الصبح نطير في سباق النعيم. جوزي حلو قوي من بقك. حبيبي ارجوك يا هاني ماشي يا اخطاء. ماله فيه مصاب اصابه خطر. لازم نريحه قبل على الخير. تسمح تدلينا على اوضه نومه؟ من هنا من هنا. لا عزيزي نصيحه، خليك هنا، الانفعالات قد تقضي عليك. صحيح، انا بلغت ابن عمه صفوة فيه وهو بحصلنا مع بعض الدكاتره. يا ربي انا بحلم وحيد، حصلت محادثه فين وازاي وامتى؟ انا مقدر المك يا هاني، كوني شجاعه. شجاعه، ربنا ينجيك. صفوة بيه، على اذنك، عملنا كل ما في وسعنا، الرصاص اخترقت الرئه، البقيه في حياتك فقط. سمير هاني، انت منهوكة القوة وتلزمك راحة. لا اسف ودي، انا مش هستريح لما اعرف مين اللي قتل وحيد. اترك الامر ده ليا، وتأكد ان حفظه للمستحيل في سبيل ايجاد الجاني. انا مضطر ان اسيبك علشان اوصل للنيابة قبل ما تبدأ التحقيق. يظهر ان المرحوم وحيد دي كان مستأجر المنزل نمرة 9 في شارع الشعراوي بحدائق القبة باسم مستعار لأغراض خاصة. واطلعت صفوة بيه على الموضوع ده؟ ايوه بيه، لكن اخفينا الحقيقة عن عروسته تجنبا لإيلام. معقول معقول، لكن ما زلنا في غموض وما فيش اي اثر للفاعل. عملتوا ايه في كشف اسماء معارف القتيل؟ عملنا تحريات دقيقة يا سعادة البيه، كلهم بعيدين عن الشبهات. انا اتصلت بيهم شخصيا واحد واحد، ما عدا شاب موسيقي يدعى جمال حمدي، عمره 35 سنة، خريج معاهد باريس، غريب الاطوار ومن اصدقاء القتيل. توطدت الصداقة بينهم في اوروبا، ودلت التحريات على انه سافر من القاهرة الى بلده المنيا في نفس يوم الحادث. كده ولسه متغيب؟ شقته اللي ساكن فيها مقفولة. وساكن فين؟ في عمارة قريبة من سراية وحيد بيه. وهو عازب ولا متزوج؟ عازب، وتقيم معاه اخته وخدامة فلاحة من بلده. هنطلب استدعائه حالا من بلده. امرك يا بيه. روح دلوقتي يا ملبس. انا عاوز نقول هذا. مش وقت، وبعدين في واحد بس اداني جواب يوم يا سيدي. يا حبيبي يا سيدي. ايه؟ وهو مين؟ تعال هنا. مين تعرفه؟ لا ما اعرفوش، واداني نص فرنك قال لي ما تقولش تزيده. وما شفتوش قبل كده؟ شفته لكن ناسي اسمه. افتكر كويس يا ملبس. هو ملبس ما كانش بقاله جمعة عند وحيد، انا بعته قبل الحادثة بخمس ايام. اسمه عالم ثاني. اذا عرفت اسمه انا حكافئك مكافأة كويسة يا ملبس. اهو فلت مني تاني. اوه استنى يا سيدي، هو ابيضاني وطويل وعينيه زرق. تعرف واحد الشبه ده يا رجب؟ طويل وعينيه زرق يا سيدي. شمر اطلع من جوه. اسمه جات جات جات جات جمال. الاستاذ جمال حمدي؟ اصبر هو. يا ربي انا متذكر الاسم ده، ده صديق المرحوم وزميله في اوروبا، استاذ في الموسيقى الغربيه. وجه الساعه كام؟ انا ما شفتوش يوميها يا فندم. انا قابلته قدام الباب، اداني جواب قال لي اديه رسيد، بصيت ما لقيتوش. لكن البدله اللي كان لابسها المرحوم قبل الحادثه ما كانش فيها جوابات. فهمت، يمكن غير البدلة بعد الظهر. رجب تعال وريني البدلة اللي كان لابسها بالنهار. أحيدي عزيزي وحيد، قابل لي ضروري الساعة السادسة الليلة في حق قاف. الإمضاء مين؟ حق قاف. الولد النوبي قال لنا انه استلم الجواب ده من الاستاذ جمال حمدي، وده الجواب اللي وجدناه في جيب البدله اللي كان لابسها المرحوم في صباح يوم الحادثه. ده خط نسائي، ومع كل هنؤمر بتفتيش مسكنه حالا. محدش بيرد؟ اكسر الباب. حاضر يا بيه. مين يا؟ أنا وكيل نيابة عابدين، الشخص اللي طلبناه يوصل النهارده الساعة 4 بعد الظهر؟ طيب، متشكر. علي امتياز. واو علي. واو علي. وحيد حسن. مسدس ابن عمي. المسدس مطلق حديثا. الرصاص اللي فيه نفس نوع الرصاصة اللي استعملت في الحادثة. هو. بقول لكم هو. هيوصل الساعة 4. يا شفعي بيه انا هكتب لك امر بإلقاء القبض عليه بمجرد وصوله محطة مصر. مفيش الكلام يا شويش. ايه معناته ده؟ ولا كلمة. اتفضل. شكلي. أمر بشيل الكلبش من إيدي يا حضرة الضابط. اسمع يا ملبس، هو ده الأفندي اللي ادالك الجواب؟ أيوه هو. خد من السفران في ساعة يا هرام. تنكر إنك اديته الجواب ده علشان يسلمه لسيده؟ أنا فعلا كتبت له جواب. لكن مش الجواب ده. مش ما الخط ده مش خطي. والمسدس ده مش مسدس القتيل؟ فعلا. وايه اللي جابه في بيتك؟ يعني اخدته منه. خدته منه امتى؟ من 3 اسابيع. وخدته منه ليه؟ علشان ما يرتكبش اعمال جنونيه. لانه في ليله من الليالي اتخانق مع واحد من اعضاء نادي منفيش. كان سكران. استناه تحت قدام باب النادي واطلق عليه رصاص. حسن الحظ ان انا كنت موجود جنبه في الاوتوموبيل. رفعت دراعه خد فرضي. دي حكايه غريبه تحتاج لاثبات. ومين هو العضو ده؟ شاب اجنبي اسمه ماتيو ستاليز. واتخانقوا ليه؟ لانهم هما الاثنين كانوا بيتنافسوا في حب رقاصه اجنبيه في مالها الكتكات. وليه سافرت يوم الحادثه بالذات؟ انا حر اسافر وقت ما انا عاوز. سافرت في قطر الساعة كام؟ الساعة 12 مساء. لوحدك؟ لا، كانت معايا اختي وخدمتها. تقدر تثبت وجودك في مكان معين ساعة الحادثة؟ اثبت. ايه اللي عاوز تتهمني بيه حضرتك؟ قتل وحيد عزبك. وهل التهمة تستند على براهين؟ ادلة الاتهام صريحة. انت اللي قتلته. بتبحثوا عن القاتل ليه؟ كل البلد اعدائه. لانه الشاب مستهتر بيستغل حسبه ونسبه في قضاء مأربه السفلى. اخرس. وايه صحوة الجواب اللي جبته يوم الحادثه؟ جواب اخطأ فيه واعلنه اني اسف على صدقتي له. ليه؟ كان انسان سافل شرير معدوم الضمير ما بيرعيش لا حرمه ولا صداقه. اخر ضحيه له كانت فتاه اجنبيه مسكينه بعد ما نال منها ما ارادها جارها. عرفت امها الصداقه اللي بيني وبينه فتوسلت الي اني اتوسط لبنتها عنده. وكانت حديثها يرسى لها. رحت استعطفه فسخر مني. في اليوم التالي اطلعت على خبر في الاهرام. عرفت ان الفتاه المسكينه فضلت الانتحار. ده كذب. خرب حقير. وحيد عزت نال جزاؤه. وحيكون عبره للشبان العابسين اللي بيخدعوا الساذجات ويختفوا وراء حسبهم وهم اشر من سكان اليمان. كلب. اشكرك يا هاني. هيجي يوم تأسفي على الكلمه دي. خدوه. قول. والله العظيم اشهد بالحق. والله العظيم نشهد بالحق. هل حصل صحيح انه حدثت مشاده بينك وبين المجني عليه وهددك بالقتل؟ تمام يا سعادة البيت. وكان التهديد قدام 20 واحد من اعضاء نادي منفيس. والاستاذ جمال مسك ايده باللغز. الاستاذ جمال بيقول ان المجني عليه وحيد عزة اطلق عليك الرصاص بعد المشحنة اللي حصلت خارج النادي. ايوه يا سعادة البيت. لما نزلت بعد السهرة في نفس الليلة لقيته بيركب الاوتوموبيل. لما شافني شتمني. رديت عليه. راح مطلع له بيبل وكان هيقتلني. كان جنبه الاستاذ جمال. رفع ايده جيت تلج في الهواء. وبعدين رحت عملته بلاغ بيده في جسم الازبكية وعملته محضر. ايوه فعلا المحضر قدامي. لكن تاني يوم جزرني في المكتب بتاعي الاستاذ جمال وترجاني عشان يتنازل عن البلاغ. وانا عشان خاطره يتنازل لان جمال بيه واخد شمت المال. وكان سبب المشاحنة ايه؟ حدث خصوصية يا بيه. وامتى حدثت المشاحنة دي؟ الساعة 7 يوم قبل الخط. طيب افتكرت ان هي بقى ادله كافيه لقتلته. لكن انا بقول لك انه هو القاتل. يجوز. لا انا قلبي دليلي ما شفتش ملامح التشفي والحقد اثناء التحقيق. صفوت بيه هتسكت على كده؟ على دم وحيد ابن عمك يروح هدر ومحدش ينتقم له؟ سهير هانم، انا لا اتردد في الانتقام من قاتل وحيد ابن عمي، لكني رجل القانون ولا اقتنع بإدانة شخص الا اذا عثرت على الدليل المقنع. لكن انا واثقه انه هو القاتل، او على الاقل ما بتطلع في الجريمه. جيد، احيانا المراه بتكون اقوى فراسه من الرجل. اذا كان القاتل نجا من ايدي العداله مش هيفلت من ايدي انا. سهير هانم هتعمل ايه؟ لا ما تظنش اني هقتله بايدي، انا هستعمل معاه سلاح اشد فتك من الرصاص. سلاحي انا، سلاح المرأة. وحياة عينيك لازم تحضري حفلة عيد ميلادي. انا انت عارفة معزتك عندي، لكن انا هتفضلي كده على طول؟ ده حرام، ثم فات 6 أشهر. مش ممكن يا عمري. برضو كده صح، وانا اللي بقول عليها صديقه الطفوله. والنبي ده انا عامله حته حفله عيد ميلاد مهوله، فيها نمرو وفيها مفاجآت. على فكره انت لو جيتي محدش هيعرفك ابدا. الكلام ده ايه؟ انا عاملاها بالمسكين، كانت تقدري تلبسي اي لبس محدش يعرفه. فيها جميلة الرقاصه والدكتور رمزي المنوم وجمال حمدي. جمال حمدي؟ اصله صديق محسن جودي من الصغر، وعشان خاطره هيعزف حتة موسيقية من تأليفه. جمال حمدي هيكون هناك؟ انا حبيت اقولك مؤتما لحسن تزعلي، وانا اؤكد لك انه الشاب ده نبيل الناس مش ممكن يعمل حاجة تغضب ربنا. اذا انا جاية. والنبي صحيح يا حبيبتي يا سهير يا روحي يا قلبي يا عناية برشيد. والنبي صحيح مين بيرسي يا حلوة؟ أما هتبقى حتة دي مفاجأة. تعالي تعالي عني إضلك. في واحدة في الحفلة معجبة بفنك جدا يا أستاذ جمال. متشكر. وهي مين؟ لا بعدين تعرف. إلا قول لي يا أستاذ. بإيدي أهو أنا. برافو عليك، انت كنت مضغوط قوي ليلى. استاذ جمال، فردون اسمحيلي اقدم لك الاستاذ جمال حمد. تشرفنا. احنا تقابلنا قبل كده يا استاذ. فعلا انا معجبه بانبوبك، واحب انك تزورني عشان استعين بفنك وعلمك في بعض الامور الفنيه. ممكن تخرج؟ انا طوع امرك يا فندم. اعذرني اذا كنت ازعجتك، تعالي والدنيا لي، لكني وحيده وما عندي صبيب. اه يا ربي. سهير انا، لكن انا مش فاهم. انا لجأت اليك لاني توسمت فيك الطيبه والنبل. احميني يا ربوك. احميكي من مين؟ صفوت. صفوت ابن عم وحيد. ابن عم ماله؟ من حبسة وحيد وهو بيطاردني بيلاحقني وانا اكرهه. كل يوم يجي يترمي تحت رجلي ويشكيلي غرامه. والليلة تصور بلغت منه الوقاحة انه يثور علي ويتهمني ويغير منك. مني؟ وقال لي اذا ما كنتش اقبله كزوج في ظرف اسبوع قد يرتكب امر جنوني. لكن صفوت بيه رجل مثقف، ازاي يسمح لنفسه؟ جمال، استاذ جمال، انت الشخص الوحيد اللي اصبحت اثق فيه، فهل اعتمد عليك كاخ كصديق؟ سهير هانم، بكره. يظهر ان المثل صحيح، ما صدق الا بعد عداوه. مين؟ انا جمال، ومعايا دكتور. دعيكي شارة التمرية، دكتور الامراض المستعطية زحلاوي ابن زحلاوي. ملك سبحان اللي صورك ونقشك بهالجمال الفائع. يدلي على هالعيون الشغب. لا تتهوري هيك، قلبي رح ينفشخ فشخ. يا ربي، انا شفت الاصوب اني انا استشير الدكتور، عسى يكون حادث بسيط. وشو بيوجعك يا حورية من جنة الله؟ رجلي. شو بها اجري؟ رجلي انقطعت. انجزعت؟ شو معناتها انجزعت؟ انجزعت يعني يعني مقصوعه. شو معناتها مقصوعه؟ مقصوعه يعني ملويه، يعني تكلاوي تحتها وهي بتجري. فهمت، بدك تقول مفكوشه. هيك مفكوشه. هي ليتها رأت اللي كانت انفكشت ولا اجري. هيا منهم، هيا اجر منهم يا صبية. اليمين ولا الثاني؟ لا دي الشمال. فرجيني تشوف. وحبرته جوزك؟ لا انا. الفيانسي تبعي؟ لا يا دكتور. فهمت، مجنون ليلى. يا حرام الشوم، متيم يا روميو. لا تخاف، رح برمم لك عظماتها ورح اثبت لك نخاعاتها. الله يهديك. يلا جرجس، يلا قدام دي لاجر. هيدي هي بشحمها ولحمها. ايش بيكي خواجة بشارة؟ هيدي هي، انا ماني حمار. يا بشوم والله ما فيك يا شبه منه. من هي؟ بشرني دخيل سرمايتها. امي يروح بقى. اني بحبك انت، انت حتعرف اني بحبك انت انت انت انت انت حتعرف انت انت حتعرف. سامع الكلام إلك يا جارة؟ حضرتك بتكلم؟ نعم. لا غلطان يا بيي، عم بقروش بحكي مع حالي. سلتنا حبك واتمنى قربك، انا لك معنى. قلبي كان لي غرامك في خيالي، كان لي غرامك في خيالي وبروحي ودمي. امتى حتعرف انت اني بحبك انت، امتى حتعرف اني بحبك انت انت انت انت امتى حتعرف انت انت حتعرف. جميل الغنوة الك. انت رح بتعرف امتى اني بحبك انت، رح تضل طول عمرك ما بتعرف ان شاء الله عمرك ما عرفت. انا ازعجتك؟ لا لا ابدا. جمال افهم، لازم ارجع مصر حالي. امرك وصلني في الراس والاشاعات كتير. ايه الحته الجميله اللي كنت بتعزفها دي من تاليفك؟ دي مدهشة لكن حزينة، اسمها ايه؟ اسمها بلا امل. بلا امل؟ الله دي صورتي. الله ودي ايه السلسلة دي؟ كانت اهلي تولي موديتي قبل سفري لاوروبا، ده اعز تذكار عندي. جمال دي ارق عطف شفتها في حياتي، قران كريم يحمي صوره اي معنى فيه. تسمحي تقبليه مني؟ ارجوك ما ترفضيش. ووعدني انه يعترف لي بالحقيقه لما نيجي مصر. لكن هل تعتقدي ان هو؟ مش متأكدة يا صفوان، لاني شفت منه النبل وكرم اخلاق لدرجة اني اصبحت اشك، لان اللي يكون بالاخلاق دي ترس يا سهير احسن يكون استطاع التأثير عليك. لا انا متأكدة انه بيحبني حب عظيم ومش ممكن يخبي عني حاجة. ومع ذلك ومع ذلك لو كنت قابلت جمال في ظروف غير دي يمكن كنت سهير. وايه اللي تطلبه المرأة اكتر من الاحترام والحب المجرد عن كل غاية؟ ومع ذلك انا عاوز اعرف الحقيقة منه. بكرة الساعة 10 مساء هيجي لي هنا وانا منتظر الموعد ده بفارغ الصبر. مش تعتقدي ان وجودي؟ لا عايز اكون لوحدي معاه. على فكرة اننا نتصل بوكيل النيابة المحقق ونطلب منه. لا يا صفوت بيه تبقى خدعة وضيعة. اذكر ان وحيد كان جوزك وحبيبك. اطمن انا اقسمت اني هنتقم له وحبر بأسامي. بصوا يا سهير انا من زمان منتظر ساعاتي. وهل تعتقد ان انا عايش من ساعتها؟ عاوز افتح لك قلبي وانت القاضي وانت الحكم. تعال تعال اتفضلوا. جمال اتكلم يا جمال. ارجوك قبل ما تحكمي عليا اسمعي قصتي الى نهايه. ادي خبر للهانم؟ لا هي عارفه. اسمع فندم، احنا هنستنى في الصالون الصغير اللي جنب الهول، ومرة اخيرة ما تجيبش سيرة لحد ابدا، فاهم؟ حاضر. انا من عائلة محافظة متأثرة الحال، عايشين في قرية بالقرب مني. عائلتي تتكون من ابويا المزارع وامي واختي. اختي المسكينة منيرة لما اتميت تعليمي في معهد الموسيقى اردت اني اكرس حياتي لخدمة فني، وبصعوبة كبيرة استطعت اني اقنع ابويا علشان اسافر في بعثة الى باريس. وهناك التقيت بوحيد، وحيد اللي كان زميلي في المدارس الثانوية. عشنا في بنسيون واحد وتوطدت بينا المحبة لدرجة اني كنت بعتبره اخويا. لما اتميت تعليمي ورجعت الى مصر سافرت على البلد. انا عاوز يابا تسمحوا لي علشان اخد منيرة تقعد معايا في مصر. لكن يا ابني تعرف يابا ان انا محتاج لواحدة ست علشان تمسك لي البيت، لاني مشغول بمهنتي اللي كرست لها كل وقتي. لكن يا ابني اختك منيرة عاشت وتربت في الفلاحين، ومصر بيقولوا السو فيها كثير. يجوز، لكنها تربت على ايديكم الطهر، ورثت في قلبها الطهارة والشرف. ايه اللي تشوفه يا ابني؟ اهي وديعة بين ايديك، ودي اختك ومن دمك ولحمك. دي في عينيا الاثنين يا ابني. ها اتفقنا بقى، تقولوا لها تحضر نفسها علشان بكره باذن الله هتسافر معايا على مصر. جات منيره معايا واصطحبت معاها دادتها. كانت فلاحه ساذجه ما تقدرش خطوره الامور. بطبيعه الحال عرفت اختي بصديقي وزميل الطفوله وحيد. وين؟ تعالي بقى معلمك بقى. سيبك منه بس وتعالى معلمك بقى. يا خبر. يا جدع انت سيبها في حالها. هي مش بتاعت الحاجات دي. نعم يا جمال، تعالي بس. اعملي ايدك كده. احنا في القرن العشرين يا منشير. الرقص من لوازم السيفيليزاسيون يا خريج معاهد فرنسا. كنت خارج الذهن عن شرور الانسان. اعتقد الامانة في الجميع. وإذا بالصداقة نفاق، والخيانة هي المرض الخطير المهيمن على المجتمع. في يوم من الأيام صدرت لي الأوامر لعمل رحلة تفتيشية في مدن الوجه البحري. لما وصلت إلى المحطة قابلت سكرتير مدير الفنون الجميلة، فبلغني إن المدير قرر إني أقوم بالرحلة معايا، وطلب مني إني أؤجل سفري لليوم التالي. لما وصلت باب العمارة اللي انا ساكن فيها لاحظت انه عربية وحيد التوسيتر واقف على الباب، لكني ما اهتمتش بالامر. طلعت فوق جيت افتح باب الشقة لقيته مقفول من جوه. قلت في نفسي ده طبيعي، زيادة احتياط من اختي لاني مش موجود. سمعت اصوات. هتسافر بتغيب كم يوم؟ اسبوعين ثلاثة بالكثير. هتروح فين؟ شغل مهم بعدين هتعرف. وبعدين سمعت خطوات، ضربت الجرس، واذا بصوت الخدامة. مين؟ انا يا مباركة. افتحي. ايه العلاقة اللي بينك وبين وحيد عزة؟ ثم اعترفت لي بالحقيقة الأليمة. استغل وحيد سذاجتها وثقتي فيه، ولما زالت عني حمى الغضب عرفت منها تفاصيل المأساة. حلف انه هيتجوزني وفهمني انه فتحك في الموضوع وانت وافقت. يتجوزك؟ وانت تعتقد انه في راجل يقبل يتزوج فتاة سلمت نفسها قبل الزواج؟ اذا استعد للصعب. وحيد عزت هيتجوز سهير المطربة وكتب كتابهم بعد اسمه. وحيد عزت زميل الطفولة. انا لي حساب وياه. وكان المسدس وزات المسدس اللي استعمله وحيد في حادثة نادي من فيه، لاني كنت رجعته له في اليوم التالي. معرفش ازاي اذا كنت اثناء الصراع ضغطت على الزناد بدون قصد، ولا ربما وحيد اطلق الرصاص وهو معتقد ان الفوهة مصوبة الى صدري. ولما مرت لحظة الزهول عزت علي نفسي واختي وابويا وامي، فاخدت المسدس علشان اخفي معالم الجريمة، وما عدتش في البيت اكتر من نص ساعة. جهزت فيها لوازم السفر واخدت اختي وسافرنا على البلد. لكن يظهر انه وحيد ما كانش فارق الحياة، وفضل يجاهد لغاية ما وصل الى الشارع محل ما وجد البوليس. جمال سامحني اديك سمعت بنفسك يا سعد بيه. اقبضوا عليك. وكل ده كان من تدبيرك انت؟ انا اللي وثقت فيكي. انا مين اللي اذنك يا صفوان؟ خدوا والله لعنك قضيت على عائلة بأسرها. جمال اقسم لك اني صفوان بيه انا ما قلتلكش. جمال صفوان ليه عملت كده؟ حرام عليك. جمال ويحاكم جمال ويحصل على البراءة، ويعلم أن سهير لم تدبر له ما حدث، وينتظر عودتها من السفر ليعقد قرانه عليها، ولكنها تغرق في حادث سيارة وتموت، ويصاب جمال بالجنون ويدخل المستشفى. كانت عليمة وكانت النتيجة أنه فقد صوابه. هذه نهاية المأساة. اسمها ايه القطعة الجميلة دي يا استاذ؟ اسمها سهير. لحن لم يتم. بهذه النهاية تنتهي أحداث فيلم غرام وانتقام، والذي قدمناه في ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة أسمهان، حيث رحلت يوم 14/7/1944. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ثمار الليالي. إعداد وتقديم مجدة شرف. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وسهرة جديدة من ثمار الليالي. أصدقائي، سهرتنا الليلة ثمار الليالي فرصة جميلة بيسعدنا دايما فيها لقاء، وزي ما قال الراحل صلاح جاهين، يا بخت من يقدر يقول واللي في ضميره يطلعه، يا بخت من يقدر يفضفض بالكلام وكل واحد يسمعه. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وسهرة جميلة جديدة من ثمار الليالي. ثمار الليالي اليوم يسعد أن تلتقي بالكاتب الصحفي الأستاذ جمال هليل، رئيس القسم الرياضي بجريدة الجمهورية والكاتب بها أيضا. يمكن اختيار النهاردة الأستاذ جمال نابع من معرفة قديمة جدا من الكتابة الرياضية، يعني هي الرياضة بالنسبة له هي أعتقد أن هي كل شيء، لأني أعلم أنه هو خريج كلية التربية الرياضية، لكن كل خريج تربية رياضية لازم يبقى كاتب كويس. بالفعل هو كاتب كويس. من خلال سهرتنا النهاردة نتعرف على الأستاذ جمال هليل، الإنسان وليس الكاتب فقط. أستاذ جمال أهلا بيك معانا، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة والمستمعين دايما بخير. سهرتنا النهاردة هي السمر والليل، هل حضرتك من عشاق السمر والليل؟ أنا أعشق الليل، يعني حياتي كلها لا انا افضل دائما وقت الليل لانه بيمثل الهدوء، وانا بطبيعتي بميل للهدوء. واني اعلم ان حضرتك بتيجي عملك بدري جدا، من 8 صباحا تكون في المكتب. بالضبط، يعني يمكن انا متاخد عني في جريدة الجمهورية ان دائما اول من يفتح باب الجمهورية واول من يدخل مكتبه في جريدة الجمهورية. اشتهرت بان انا دائما باجي قبل السعاد، يعني انا دايما بدخل مكتبي قبل ما الساعة يجي. هو دي ميزة الحياة. انت لما طلبت الساكن حاجة دي تمانية تمانية الصبح صعب طبعا. لا هو الصحيان بدري كله مميزات، يعني الليل عرف بانه دائما للسكون للهدوء والنوم، والنهار او الليل دائما للعمل وللسعي للرزق. فانا دائما مظبوط عندي المنبه بتاعي الداخلي في رأسي وفي قلبي ان انا دائما ابتداء من الساعة الخامسة، حتى لو كنت نايم الساعة 2 الساعة 3، دائما الساعة 5 يبدأ المنبه بتاعي يبدأ الزبزبات تضرب عندي ان انا النهار طلع. ابدأ اقوم اصلي بدري، اصلي اجهز نفسي، دائما السواء بتاعي يكون عندي الساعة 7 معروفة، 7:15 7:30 بكون في المكتب. ده معناه ان ببدأ اليوم بتاعي بدري. كل ساعة بيبدأها الانسان في النهار بتاعه مبكرا فبتديله وقت ان هو ينجز اكتر، او يبدأ الانجاز بتاعه يتحقق من بدري. فببدأ اخلص الشغل بتاعي، عندي شغل خاص بعمله، وعندي تجهيز للعمل بتاعي في الجورنان بعمله، وعندي طبعا بعتبر حضرتك رئيس القسم الرياضي بجريدة الجمهورية، ده بيدي لحضرتك يعني مساحة كبيرة جدا مع الزملاء، بالتأكيد انك حضرتك تجمع الاخبار. يعني احكي لنا عن تجميع الاخبار اليومية ليوم واحد من القسم الرياضي بجريدة الجمهورية. لا هو قبل ما اجمع الشغل انا بجمع الناس، لان انا اللي بصحيهم. انا ببدأ بالتليفون، ابدأ ان انا اتصل بهم، اصحى يا ابني وهو علشان نبدأ اليوم عندنا شغل. فلغاية ما يبدأوا يجوا بقى، اللي يجي 10 اللي يجي 11 اللي يجي 12، لكن بكون انا اولا تصفحت كل الصحف والمجلات الصادرة في نفس اليوم على الاقل. ببدأ اتصفح صفحات الرياضة، اشوف الشغل اللي عندي ايه، ايه الاحداث اللي موجودة النهاردة، ابدأ اخش على النت اشوف ايه الاحداث الجديدة، اشوف الصحف العربية بتقول ايه، الصحف الاجنبية بتقول ايه، وكالات الانباء ايه اللي جايبه النهاردة. مهم ثقافة الكاتب يا استاذ جمال. بالضبط. فهو ان ما كنتش انا هأتابع الاحداث الجديدة النهاردة مش هقدر اقول ايه اللي انا اعمله بكرة. يعني هي الرؤية اللي موجودة قدامي بتديني مساحة ان انا ابدأ اشوف ايه الجديد اللي يتعمل، ايه الاخبار اللي ممكن ان هي تتابع، ايه الاحداث اللي ممكن ان هي تتابع. بالتأكيد. برضو ما قلتليش، هل السمر مهم جدا؟ يعني امتى بتتقابل مع اصدقائك ومين اصدقائك المقربين ليك؟ هل البيت فقط ولا ليك اصدقاء طبعا من الخارج، من خارج النقاد الرياضيين اللي موجود مع اللي موجودين مع حضرتك في الجريده؟ لا، هو يمكن انا مساحتي محدوده قوي في العلاقات مع الاصدقاء، يمكن اصدقائي محدودين قوي وقليلين قوي، لكن دايما بنتقيهم، لان في فرق بين الصديق وبين الزميل. الزميل ممكن يبقى زميلي في الجريده وليا 5000 زميل من النقاد الرياضيين ومن الصحفيين ومن الزملاء في جريده الجمهوريه الى اخره، ولكن من يرقى الى درجه الصداقه؟ هي دي ده الاختلاف. فانا اصدقائي يمكن قليلين، يمكن الكابتن عزم جاهد بصفته كان زميل معايا من يوم ما كنا طلبة حتى الآن، من زميل دراسة وما زالت الصداقة حتى الآن، من المهندس هاني زادة صديقي جدا جدا جدا، لأنه احنا أصدقاء من حوالي 15-20 سنة حتى الآن. فهو بيبقى الصديق هو من تصدقه، هو اللي تقوله اللي جواك وهو يقول لك اللي جواه. الاثنين اقرب الناس ليك. الحقيقه هم اقرب الناس ليا، وممكن في الدكتور شريف ده رغم انه اخو المدام لكن صديقي صديقي. فبتبقى جميله قوي انك انت تحس ان في صديق ليك بتقول له جواك وانت مرتاح جدا جدا وبترتاح لما تقول له كل المشاكل اللي جواك. نسمع أغنية ونرجع للأستاذ جمال فلي رئيس القسم الرياضي بجريدة الجمهورية، وسهرة جميلة من سهرات سمار الليالي. نسمع إيه أستاذ جمال؟ والله أنا دايما من عشاق القديم. نعم. وأحب قوي قوي قوي أسمع الحاجات القديمة اللي بترجعني لذكرياتي زمان وأنا صغير. ذكريات حب الطفولة البريئة جميلة. يا سلام يا سلام. انت قلت اللي انا عايز اقوله. يا سلام كده نسمع ذكريات حب الطفولة البريئة، نسمعها مع بعض بقى. من يوميها وعيش منصور عليها من يوميها وعيش بيها مهما تبعدها الليالي برضو ايامها في خيالي مهما تبعدها الليالي برضو ايامها في خيالي حكي يا حبيبي واتكلها وشوفني فيها حكي جاي يا حبيبي واتكلها وشوفني فيها ذكريات حب الطفولة البريئة ورجعنا لكم تاني اعزائي المستمعين وسهرتنا ثمار الليالي بعد ان استمعنا الى صوت الفنانه ورده الجزائريه. جميله الاغنيه ذكريات حب الطفوله الجريئه الجميله حيث شيء جميل. شيء جميل. اصل هناك فرق ما بين القديم والحديث. القديم يعني الاصاله. نعم. الحديث يعني الحاجة التفريحي السريعة اللي ماشية مع رتم الحياة والموضة اللي احنا شايفينها. بس برضو تستمع للجديد والحديث يا استاذ جمال اكيد يعني. الجديد نادرا ان تجدي اغنية فيها الكلمة وفيها اللحن وفيها الالقاء. ده المثلث اللي بيربط الجمال والاصالة باذهاننا. فده نادرا انه يبقى موجود دلوقتي لان يعني. الاغنيه دلوقتي هي كلها من دقيقتين لثلاث دقائق ضرب وطحن وتكسير بالظبط كان واحد في مطبخ وكل الاطباق والحلل وقعوا على راسه بالظبط. هي دي الاغاني معظم اللي احنا بنسمعه دلوقتي. لكن ما يمنعش ان يبقى فيه فلاتات اغاني كده جميله وقت ممكن معين نستمع فيه. بترجعنا لورا شويه ولكن لما بترجعنا عشان نفتكر الجمال بتاع زمان الزمن القديم والاغاني القديمه واللي لسه هنتكلم عليها بعد كده. استاذ جمال ولي رئيس القسم الرياضي بجريده الجمهوريه والكاتب بها تاكيد ذكرياتك ايضا عن سفرياتك العديده والكثيره لبعثات رياضيه. يعني كلمنا عن هذه السفريات واهم المباريات اللي حضرتك حضرتها باسم مصر وباسم اي نادي من الانديه اللي حضرتك بتنتمي. انت بتنتمي النادي الاول؟ انا لا انتمي لنادي معين حتى لو كان جوايا نادي صعب لا جدا يعني نادي طبعا يعني انا صعب جدا ان انا يعني انا مثلا عضو في النادي الاهلي من اكثر من 35 سنه. نعم. واولادي اعضاء في النادي الاهلي واولادي لعبهم في النادي الاهلي. بنت كانت في منتخب مصر كره طايره وابني لعب كرة يد في النادي الاهلي. ولكن لو بان هذا الانتماء فيما اكتبه فانا صنفت ان انا اهلاوي. لكن انا بعتز جدا ان حتى هذه اللحظة كل حياتي بقضيها مثلا في النادي الاهلي لكن في الاهلي الجمهور يقول عليا ان انا زملكاوي. الجمهور في الزمالك يقول عليا ان انا اهلاوي. فده معناه ان انا بعد 35 سنه في النقد الرياضي لا يظهر انتمائي فيما اكتبه. يعني سفرياتي الحقيقه انا زرت حوالي 82 دوله في خلال مشواري كناقد رياضي. هذه الدول تقريبا 95% من الدول الافريقيه حوالي 70% من الدول الأوروبية. جبتها بقى من المكسيك لأمريكا للصين لليابان لتايلاند للهند لمختلف دول العالم في الأمريكتين أو في آسيا أو في أفريقيا أو في أوروبا. كل شعب ياريت كل واحد بيسافر دول يستفيد شيء من دولة. يستفيد او يعرف حاجة عن عادات هذه الدول وتقاليدها. شيء جميل جدا جدا لما تروح افريقيا وتبقى راحة وخايفة ويقول لك خدي بالك علشان الدولة دي فيها قبائل بتاكل لحم البشر. بتبقى مرعوبة. نعم مرعوبه. دوله ثانيه يقول لك شفنا حاجات من دي كتير. دوله ثانيه يقول لك ممنوع انك انت تمشي بعد اذان العصر، اقل من 4-5 بالنهار ما يمشوش، ما يمشوش اقل من كده. نعم فبتبقي خايفه جدا جدا جدا بالظبط. غير حظي انا رحت في مثلا انجولا وكان فيها حظر التجول، وكان مع الكابتن محمود الجوهري كان منتخب مصر كان بيلعب هناك، وبقينا نايمين في مركب فندق في البحر، علشان الضرب شغال علينا طول النهار وطول الليل، بتلاقي دنات المدافع ماشيه من فوق راسك بالليل، كل ده عشان تروح تغطي مباراه في كره القدم. حاله ذعر رهيب. واذكر مثلا في المركب دي من الذكريات الجميله ان استغلينا ان ما بننامش طول الليل من الضرب اللي شغال، والضرب شايفه دنات المدافع وهي ماشيه، فكنا بنفضل طول الليل سهرانين، فكنا بدانا يعلمونا ازاي ان احنا نصطاد واحنا في المركب. ففي يوم من الايام والكابتن فتحي مبروك كان مدرب منتخب مصر وكنا قاعدين بنصطاد، فكنا بنقول دايما وطوا صوتكم علشان اللعيبه نايمه، ودي مركب بيبقى كله اخشاب يعني متركبه فالصوت باين. فالكابتن فتحي مبروك واحنا بنصطاد جنب بعض كده بنتراهن بقى مين هيطلع سمكه اكبر. كابتن فتحي مبروك فبيقول بالراحه وهو جنبنا كده، كنا 5-6 بنصطاد جنب بعض، انا جبت اكبر سمكه، طلع سمكه ثقيله جدا والصناره فعلا ثقيله جدا جدا جدا. فبدانا نشد معاه، فضلنا نشد لان احنا في مركب عالي حوالي مثلا 20 متر من الميه. فاحنا قعدنا نشد ونطلع لاقيين حاجه سمكه كبيره جدا سودة طالعه لغايه اما قربت مننا، اكتشفنا ان السمكه الثقيله الجامده دي فردت جزمه ميري كبيره بتاعه عسكري اساسا ومليانه ميه، واحنا بنشدها فاكرين انها اكبر سمكه، طلعت حذاء. فتخيلي بقى كم الضحك اللي صح البعثه بالكامل، وما زال لغايه دلوقتي بفكر بيها. فتح مبروك حاجات جميله الحقيقه. اهم المباريات بقى يا استاذ جمال اللي حضرتك عاصرتها في هذه السفريات ومباراه مش ممكن تنساها اذا كان للمنتخب او لاي نادي. والله بيبقى في حاجات مبكيه وحاجات بتدي فرحه وبتدي انتعاش كبير جدا جدا لما نكسب. يعني انا رحت مثلا حوالي 6 دورات اولمبيه حتى الان، منهم بدات بدوره برشلونه اللي مصر كانت مشاركه فيها وللاسف طبعا لم نحقق ميداليات، وبعدها حوالي 5 دورات اولمبيه للمعاقين، وبدات ارفض ان انا اسافر مع الاسوياء في الدورات الاولمبيه واسافر فقط مع المعاقين، لان السفر الحقيقه مع ذوي الاحتياجات الخاصه شيء جميل قوي. اولا بتحسي انك انت بتعملي عمل انساني جميل قبل ما يكون عمل صحفي، انت بتخدمي فئه تستحق ان هي تخدم، لانك انت بتخدميهم وبتخدمي عليهم. وبتخدمي عليهم ازاي؟ انك انت بتشيل فيهم ممكن مصاب العكاز بتاعه مش معاه، بتسنديه وانت شوفي بتسنديه وقد ايه هو محتاج الخدمه بتاعتك، لكن بتفاجئ ان هو داخل المضمار وهو بيجري، او داخل الملعب وهو بيلعب، بتشوفيه وهو اسد، قوة جبارة بيستنفرها من جواه، بتحس وانت قاعدة في المدرجات عشان تكتب عنه انه هو القوي وانت الضعيف. هو القوي لانه هو اللي بيعمل الميدالية، هو اللي بيرفع علم مصر وقاعد بيهتف بيقول مصر وبيرفع علم مصر، وانت اللي قاعدة في المدرجات بتسنديه بعد كده، لكن في الحقيقة هو الاقوى وانت الاضعف. فبتبقى حاجات جميلة جدا. عشان كده قررت ان انا ما سافرش الدورات الاولمبيه الا مع هذه الفئه. الله جميل. وكل بطوله بيروحوها بيعملوا 30 ميداليه 25 ميداليه، وعلم مصر بتشوفوه وهو بيترفع، والنشيد الوطني والنشيد الوطني وهو بيتعزف بره، واللي بيعمله واحد قاعد على كرسي متحرك، واحد قدام الناس يمشي في الشارع ما حدش عارف مين ده، لكن هو في قرارة نفسه بيقول لنفسه انا افضل من الناس دي كلها، انا الوحيد اللي بروح اجيب ميداليه، كل الناس اللي راكبه عربيات فارهه وماشيين على رجليهم وربنا مديهم الصحه، انا ربنا ممكن واخد مني حاجه لكن مديني قوه خفيه بتترجم الى ميدالية بترفع على مصر. فهي دي البطولة وهو ده الانجاز، وهي دي الناس اللي عندها اصرار وتحدي قوي ياريت احنا نقدر نتعلم منه. هنسمع اغنية حالا تسمعها معنا بشادية يا حبيبتي يا مصر، ونرجع تستاهل الحقيقة. ولا شاب العناد كعيون الولاد، ولحد الزمن ما شافش الرجال الصمر الشداد وكل المحن. ولا شاب العناد كعيون الولاد وتحت الزمن، ولا شاف إصرار كعيون البشر بيقول أحرار ولازم ننتصر. ولا شاف إصرار كعيون البشر بيقول أحرار ولازم ننتصر. أصله ما عداش على مصر، أصله ما عداش على مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. ورجعنالكوا تاني ويا حبيبتي يا مصر مع الاستاذ جمال بولاي رئيس القسم الرياضي بجريده الجمهوريه. قبل التسجيل برضو في اثناء اذاعه الاغنيه استاذ جمال اتكلم عن يعني انسانه جميله جدا، بتحكي لي عن ظروفها ان هي قد ايه كانت تحتاج ان انتم ممكن تقعدوها على الكرسي، ومع ذلك كنتوا في انصاب كامل وهي بترفع مثلا 150 كيلو كما ذكرت حضرتك. الحقيقه هي ذوي الاحتياجات الخاصه دول احنا شوف اللفظ بنقول عليهم ذوي الاحتياجات الخاصه لان هم فعلا محتاجين حاجات خاصه، محتاجين تعامل خاص. احنا عندنا في مصر يمكن المشكله ان احنا بنتعامل مع البطل المعاق على انه معاق، ان هو ناقص شيء. اتخذ عندنا فكره في الشعب المصري ان اي انسان ماشي على عكاز، ماشي حد مسنده، ماشي بتاع نقول يا عين عليه ونمصمص شفايفنا عليه. لكن احنا لا نقدر ابدا القوة الكامنة بداخل هذا الانسان، لان دايما الانسان اللي بينقصه شيء بيعوضه بشيء اخر. بمعنى ان مثلا الكفيف تلاقي عنده قوة سمع جبارة، وتلاقي عنده قوة تركيز وفي التفكير جبارة، لان هو معنى ان الحاسة دي مش موجودة عنده انه بيعوضها بشيء اخر. يعني الانسان اللي حكي قلت لي ان هي شالت اكثر من 150، يعني لما تشوف مثلا بطلة معاقة الفترة دي متجوزة، مخلفة، عندها بنتها، اللي ما يعرفوش حد ان مثلا بتاخد، تضطر تاخد بنتها معاها في المعسكر في التدريب. لما بتيجي هي تتدرب بتتدرب مع الاولاد علشان بنتها يبقى فيه واحدة من زميلاتها تشيل الطفلة بتاعتها. ورغم هذه المعاناة لمدة 4-5 شهور في المعسكرات، لما توصل الحال ان هي وصلت الى البطولة، تاخد مثلا 4 بطولات عالم متتالية بارقام العالم باسمها، تاخد مثلا في حمل الاثقال بتاخد مثلا 4 أو 3 دورات اولمبية بتشارك فيها، بتاخد الميدالية الذهبية والارقام الاولمبية باسمها. لما بتطلع علشان عندها طقوس دي ايه؟ لما تطلع مثلا على البنش ويحطوها يقعدوها على البنش ويربطوها بالحزام، لازم تقعد الاول تركز لمدة دقيقتين في سكون تام، الصالة كلها يعني زي ما بيقول ترمي الإبرة ترن، كله في حالة سكون وانتظار ماذا ستفعل بطلة العالم اللي اسمها طالع على الشاشة ومكتوب ان هي بطلة العالم وهي بطلة الدورة الأولمبية السابقة وهي صاحبة الأرقام العالمية والأرقام الأولمبية. يا ترى هل هتعمل الأرقام بتاعتها؟ هل هتعمل رقم عالمي أو أولمبي جديد؟ سكون تام، وفجأة تصدر منها صرخة رهيبة وهي بتقول يا رب يا رب. دي بتحس ان كل القاعة بتقول معاها وبتردد معاها كلمة يا رب، وتنام. ويرفعوا مثلا 120-130-140 كيلو فوق هذا الجسم الذي لا يزيد عن 40 كيلو، وفجأة ترفع هذا الثقل الرهيب جدا اللي احنا ما نقدرش نشيله كرجال وتحصل على ميدالية وتعمل رقم أولمبي جديد. هي دي القوة الكامنة في المعاق اللي انا بقول عليها، انه بيعوض النقص اللي موجود، قد يكون نقص بدني قد يكون نقص ذهني، ولكن بيعوضه بقوة بدنية رهيبة جدا جدا تعمل ميدالية وترفع على مصر. هل حاولتش تكتب حاجة بعيدا عن الرياضة، بعيدا عن النقد الرياضي، بعيدا عن العناوين الرياضية؟ والله في يعني الكاتب يبقى جواه حاجات كتير، الكاتب عمود رياضي فقط. يعني انا الحقيقة حاجات كتيرة جدا جدا، يعني انا مثلا لسه كاتب النهاردة قرأت في الصحف مثلا خبر عن ان رئيس القنوات المتخصصة منع مثلا حكيم المطرب من ان هو يظهر في القنوات المتخصصة، لان حكيم رفض ان هو القنوات تسجل الاغاني بتاعته او ان هي تنقل حفلة هو بيعملها. انا كاتب النهاردة مثلا باشيد بهذا الكلام وباشيد برئيس القنوات المتخصصة، لان فعلا اذا كانت هذه القنوات هي التي شهرت قصد دي قنوات مصرية اصيلة وبتاعة الدولة، فمعنى ان مطرب كان يسعى في يوم من الايام خلف هذه القنوات عشان تعمل له لقاء وتشهره، فلما يشتهر دلوقتي يرفض ان هو يذيع الحفلات بتاعته في القنوات دي، فانا نقدت هذا واشدت جدا جدا بالقرار اللي تم اتخاذه. ففي حاجات انت بتفرض عليكي انك انت تكتبي فيها حاجات، مثلا شعر، اغاني، كتب. انا عندي مجموعه من الكلمات الاغاني انا عاملها اكتر من 70 أو 80 أغنية ما زالوا موجودين عندي حتى الان. حاولتش تعرضها على وللاسف الشديد جدا جدا بتخجل ان أنا لا مش اخجل، انا كتبت هذه الكلمات في وقت انا كنت منفعل جدا جدا بيها وعبرت عما بداخلي بهذه الكلمات، وما زال انا بعتبر ان دي تراث خاص. طب نسمع جزء يا استاذ جمال، يعني بعيدا عن الرياضه بعد اذنك. يعني الحقيقه جزء بسيط من احدى كتاباتك. لا في يعني الحقيقه يعني مثلا وانا في العربيه وجت لي الفكره ان انا اكتب اغنيه عن كذا، يعني مثلا اما اكتب اغنيه مثلا عن مصر جميل، يعني واكتبها عن حروف كلمه مصر، يعني مصر يا 3 حروف من نور محفوره في قلبنا، يا نور منور، وهكذا يعني، ومصر يا حرف الميم، واعمل على حرف الميم، مصر يا حرف الصاد، مصر يا حرف الره، وكل حرف مكتوب عليه حاجه عما يدور في مصر، كانت جميله جدا جدا. ففي حاجات من دي كتير، ولكن مش وقتها ان احنا نتكلم. استاذ جمال هولاي رئيس القسم الرياضي بجريده الجمهوريه، بالتاكيد انا استمتعت بطهرتي معاك النهارده، واكيد ان شاء الله يكون كل الساده المستمعين استمتعوا معايا. وبقول ان الرياضه مش كتابه بس، يعني الرياضه هي نقد مفروض، يعني ان هي نقد، ونقد سلبي ونقد ايجابي، وده ما بيزعلش حضرتك. هي معايشه. نعم معايشه، بس معايشه بعين الناقد وعين المتابع وعين المراقب وعين الانسان اللي يقدر يترجم ما يراه الى رؤيه خاصه تفيد المجتمع، تفيد النادي، تفيد اللاعب، تفيد المدرب، تفيد الحكم. نعم. فاذا وصلت لهذه المرحله فانت ناقد. نعم. اذا لو كانت عينك مجرد ناقل يشاهد ويسجل ويقدم ما يشاهده فقط، فانت مجرد صحفي فقط. استاذ جمال هليل، انا يعني سعيده بلقائي مع حضرتك، وانا اعلم ان حضرتك مذيع في احدى القنوات المتخصصه الرياضيه. بالفعل انت مذيع ناجح جدا، لان انت ما اديتنيش فرصه اتكلم كتير، فانا سعيده بلقائي معاك النهارده. انا بشكرك جدا جدا، وكل سنه وحضرتك طيب، ورمضان على الابواب، فبنقول لحضرتك رمضان كريم ان شاء الله. رمضان كريم، وبشكرك جدا، وبشكر كل اللي اتعذبوا معايا وهم قاعدين يسمعوني النهارده، لكن اوعدهم ان شاء الله ان احنا نبقى معاكي بالصفه دائما. بشكرك جدا. شكرا. كنتم مع ثمار الليالي. مع تحيات مجدة شرف، هنا القاهرة، لؤلؤة من السنة، إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، تحظى مدينة القدس على مر التاريخ بالتبجيل والتكريم والتفخيم والتعظيم والعناية الكبرى من الأديان السماوية الثلاثة، وتهفو إليها قلوب الملايين ووجدانات الشعوب. وفي هذه البقعة المباركة يوجد المسجد الأقصى وقبة الصخرة، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وإليه الإسراء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه العروج به إلى السماء. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. قال الزركشي في قوله تعالى: الذي باركنا حوله، أي جعل حوله من الأنبياء المصطفين الأخيار، وأكثر فيه من الثمار ومجرى الأنهار. والمسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال كما ورد في لؤلؤة اليوم، وهو أحد المساجد الأربعة التي يمنع من دخولها المسيح الدجال، لما ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال يطوف الأرض إلا أربعة مساجد: مسجد المدينة، ومسجد مكة، والأقصى، والطور. مستمعينا الكرام، وتعميقا لقيمة المسجد الأقصى في قلوب المسلمين، جعل الله الصلاة في رحابه بخمسمائة صلاة، حيث روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في المسجد الحرام لمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي لألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. ولقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن سكان بيت المقدس سيهديهم الله عز وجل إلى التمسك بالحق والدفاع عنه، وأنهم سيكونون حماته لا يهابون الباطل وسطوته وغدره وصولته، وأن الغلبة ستكون لهم والدائرة ستكون على أعدائهم. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله عز وجل وهم كذلك. قال: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. سمعين الكرام، وفي بيان ما للمسجد الأقصى من منزلة ومكانة عظيمة في الإسلام، ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى بزيادة: وما تأخر أو وجبت له الجنة. وعن ذي الأصبع قال: قلنا يا رسول الله، إن ابتلينا بعدك بالبغاة أين تأمرنا؟ قال: عليك ببيت المقدس، فلعل إن ينشأ لك ذرية تغدو إلى المسجد وتروح. وعن النعمان بن عطاء رضي الله عنه أنه قال: ما موضع في بيت المقدس إلا وقد سجد عليه ملك أو نبي، فلعل جبهتك أن توافي جبهة ملك أو نبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لهذه البقعة المباركة من يخلصها من الاغتصاب الصهيوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا عبادك بنو عبادك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وجلاء أحزاننا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات إذاعة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الله حامد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى ولا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والقرآن حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم من هنا من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من أيام الله المباركات، من أيام شهر رجب. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يتقبل منا فيها العبادة، يتقبل فيها الصيام والقيام والركوع والسجود، إنه على كل شيء قدير. إخوة الإيمان والإسلام، ودائما نبدأ بالذي هو خير، بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ شيخ محمود محمد الخشت، بدءا من الآية 43 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومن ألا في الفتنة سقطوا وإن حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا هو مولانا هو مولانا Love.

إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله بها في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله